تفسير الآية 118 من سورة البقرة يقول تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من أهل العلم الذين يحسنون استخدام عقولهم فيوقنون أي يتأكدون بلا أي شك بوجود ربهم خالقهم وأن شرعه الإسلام النظام الكامل لكل شؤون الحياة هو مصدر سعادتهم التامة في دنياهم وأخراهم. وإياك إياك أن تكون كالجهلة أو المتعالين الذين يعطلون عقولهم أو يسيئون استخدامها فيخفون الحقائق ويزورونها فيطلبون مثلا ما هو مستحيل فوق قدرة البشر كتكليم الله لهم أو نزول آية خارقة للعقل كنزول الملائكة تصافحهم أو ما شابه ذلك من صور الجهل والإعراض مما قد يفعله البعض ومما يتعس في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي وإضافة لأقوالهم السيئة السابقة قال الجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد الذين قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره من المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين. قالوا لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء ومراوغة: لو يكلمنا الله مباشرة ليخبرنا أنك رسوله أو تأتينا منه معجزة حسية نراها بأعيننا تدل على صدقك كالتي أيد بها رسله السابقين كعصا موسى مثلا أو إحياء الموتى لعيسى لكنا آمنا. وفي هذا تكذيب ضمني وعدم اعتراف بمعجزة القرآن العظيم واستهانة بشأنها رغم أن المعجزات الحسية هي حوادث تنتهي بانتهاء وقتها ولا تؤثر إلا في من حضروها وشاهدوها، أما معجزة القرآن فإنها باقية خالدة تتحدى الأجيال إلى نهاية الحياة إذ أعجز البشرية كلها حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. قوله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أي أيضا قال المكذبون السابقون قبلهم لرسلهم الكرام مثل هذا القول بسبب تشابه عقول هؤلاء وأولئك في التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والمراوغة. فلا يتشبه بهم إذن أي أحد حتى لا يتعس مثلهم في دنياه وأخراه. وفي هذا تسلية للمسلمين ببيان أن تكذيب بعض من حولهم لهم ليس أمرا جديدا مستغربا مستبعدا، بل هو متوقع يحدث في كل عصر. فليصبروا وليعلموا وليعملوا بأخلاق إسلامهم، وليحسنوا دعوة الغير له، وليعلموا أن ربهم الكريم وليعلموا أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد وضحنا الدلائل والبراهين والأمثال والمواعظ والدروس في كوننا وقرآننا، والتي تدل على كمال قدرتنا وعلمنا وحكمتنا ورحمتنا، والتي تعين الناس لو أحسنوا استخدام عقولهم وتدبروا فيها وعملوا بكل أخلاقه لصلحوا وكملوا وسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وهي كافية لهم تماما، فلا يحتاجون معها إلى آيات أخرى. قوله تعالى: لقوم يوقنون، أي هي نافعة للموقنين فقط، أي المتأكدين بلا أي شك بوجود ربهم وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وبأن قرآنه العظيم من عنده وبصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وبصلاحيته الكاملة بما فيه من أخلاق الإسلام لإسعاد جميع الناس في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة، وذلك إذا عملوا بها كلها. هؤلاء هم فقط الذين ينتفعون ويسعدون بالقرآن العظيم، بينما لا أثر له في عقول غيرهم، لأنهم عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.